السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، عمومات العزائم وإن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصصها فليست بمخصصة لها في الحقيقة، بل العزائم باقية على عمومها، وإن أطلق عليها أن الرخص خصصتها فإطلاق مجازي لا حقيقي. والدليل على ذلك أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا يطاق أو لا. فإن كانت الأول فليست برخصة في الحقيقة، إذ لم يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها، وإنما يقال هنا إن الخطاب بالعزيمة مرفوع من الأصل بالدليل الدال على رفع تكليف ما لا يطاق، فانتقلت العزيمة إلى هيئة أخرى، وكيفية مخالفة للأولى وكيفية مخالفة للأولى كالمصلي لا يطيق القيام، فليس بمخاطب بالقيام، بل صار فرضه الجلوس أو على جنب أو ظهر، وهو العزيمة عليه. وإن كان الثاني فمعنى الرخصة في حقه أنه انتقل إلى الأخف، فلا جناح عليه، لا أنه سقط عنه فرض القيام. والدليل على ذلك أنه إن تكلف فصلى قائما، فإما أن يقال إنه أدى الفرض على كمال العزيمة أو لا، فلا يصح أن يقال إنه لم يؤده على كماله، إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من غير فرق، فالتفرقة بينهما تحكم من غير دليل، فلا بد أنه أداه على كماله، وهو معنى كونه داخلا تحت عموم الخطاب بالقيام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نصوص الشرع وخطاب الشرع فيه العزائم، وهي الأصل التي يخاطب بها المكلفون، هذه الأصل، وهناك رخص لدواعي تقتضيها. فالعزائم ما جاء على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض، والرخص ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح مع بقاء الأصل. فالرخصة لا شك أن المترخص خرج من خطاب العزيمة، فالمأمور بالصيام إذا سافر خرج من شهد منكم الشهر فليصمه، لكن لو صام هل خروجه مثل خروج من خص من العموم؟ من خص من العموم لا يبقى خطابه في النص العام، المخصوص لا يبقى مخاطبا بالنص العام، لأن له ما يخص من خطاب الشرع. لكن المترخص هل خرج من نصوص العزائم؟ بمعنى أنه لو فعلها ما صحت منه؟ بل لا، لو صام ارتكب عزيمة وصام، المعذور في الجهاد ليس على ما حرج، ما يجاهد، مرخص له. لكن لو حضر، ابن أمي مكتوم حضر الجهاد وحمل الراية، نقول هو غير مخاطب بنصوص الجهاد، لا يدخل فيها بحال من الأحوال. وكذلك المعذور في مسألة الإنكار، لو أن شخصا يشق عليه الإنكار باليد أو باللسان، ويسعه أن ينكر بقلبه، ثم تحمل عزيمة وانكر بلسانه، نقول هذا خالف النص. مثل ما مثل المؤلف رحمه الله، لو أن من لا يستطيع القيام تجشم القيام وقام، من لا يجد أو من لا تنطبق عليه شروط الحج وحج، الحج غير صحيح، غير مخاطب بالحج أصلا، كالصبي والرقيق حج غير صحيح، حج صحيح، لأن لا يزال الخطاب يشمل الجميع، لكن الشرع لا لاحظ وراعى الضعف في جانبه فعذره ورخص له في أن يترك هذه العزيمة، لكن لو ارتكب العزيمة لأنه لا يزال مخاطبا بها في عموم الناس، لكن له ما يخصه أيضا وإن لم يكن من باب التخصيص لكنه من باب التخفيف عليه، لأنه أعرج خرج مع الناس وجاهد، أو مريض حامل على نفسه وجاهد، أو حضر الصلاة ويتشق عليه مشقة عظيمة في حضور الناس. الرجل من الواحد من الصحابة يأتي إلى المسجد ويهادى بين رجلين يرتكبون العزائم ولا يترخصون لأدنى سبب، بخلاف من الناس في أواخر أو في الأزمان المتأخرة تجد لأدنى سبب أرسله الله مريض، مريض بإيش؟ الله مسكوم ما يحضر الجماعة، يتذرعون بأدنى سبب. فلا شك أن العزيمة هي الأصل، ومن ترخص له أن يترك الرخصة ويرتكب العزيمة فقال جمع من العلم أن هذا أفضل بالنسبة له إذا ارتكب العزيمة، يعني إذا أكره على كلمة الكفر رخص له الشارع أن ينطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو أصر ورفض، يعني الإمام أحمد ما يسعه ما وسع غيره وسكت ولا ورى بتورية لأنه مكره والمكره مرفوع عنه التكليف، لكن ارتكب العزيمة وتحمل السجن وتحمل الضرب. وانظر كم من مصلحة ترتبت على هذا الصبر وارتكاب العزيمة. نعم. هذا مدار كلام المؤلف رحمه الله. نعم. فإن قيل إذا قلت إن العزيمة مع الرخصة من باب خصال الكفارة بالنسبة إليه، فأي الخصلتين فعل حكم الوجوب؟ وإذا كان ذلك، لكن هل هو مخاطب بالخصلتين على وجه أو على التخيير، على التخيير على حد سواء؟ لا. نعم. وإذا كان ذلك كذلك فعمله بالعزيمة عمل على كمال، وقد ارتفع عنه حكم الانحتام، وذلك معنى تخصيص عموم العزيمة بالرخصة، فقد تخصصت عمومات العزائم بالرخص على هذا التقرير، فلا يستقيم القول ببقاء العمومات إذ ذاك. وأيضا فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين، لأن معنى بقاء العزيمة أن القيام في الصلاة واجب عليه حتما، ومعنى جواز الترخص أن القيام ليس بواجب حتما، وهما قضيتان. يعني الوجوب عدم واجب حتما وليس بواجب حتما، هذان متناقضان. نعم. وهما قضيتان متناقضتان لا تجتمعان على موضوع واحد، فلا يصح القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشق عليه القيام في الصلاة. وأمر ثالث وهو أن الرخصة قد ثبتت، قد يشق القيام على شخص وآخر عنده من العلة ما عند ذلك الشخص بل أكثر، ويتحامل على نفسه ويقوم، لأن التعامل مع الله في الحقيقة مع القلب ما هو مع البدن. وذكرنا من بلغ 100 ويصلي صلاة التهجد قائم والوقوف يزيد على نصف ساعة مع إمام يقرأ في الليل 5 أجزاء وعمره يناهز 100. وعندنا شباب لو يقف 5 دقائق كاد أن يقمع عليه في 25 و30 ويشق عليه القيام. لماذا؟ لأن التعامل مع القلب والمشقة واليسر على القلب بدل ما القيمة. نعم هو التعامل في الظاهر معه، لكن يبقى أن أكثر الناس ما يطيق، إذا قرأ الإمام زيادة آيات يسيرة كاد أن يقع على الأرض، وعنده استعداد إذا خرج إلى الشارع يقف يتكلم مع صاحبه أكثر من ساعة. وشخص يقولون منذ 20 سنة يصلي جالس، يوم جاء العيد والعرضة ساعتين واجب في عرض، شيخ كبير، فلما سئل ما تخاف الله صلي جالس؟ قال والله هذه طاقتي، أما كوني عرضت واجب فكانوا تدرون وش اللي شايل الرجل أني أدري. جن. ها؟ جن. يمكن شياطين ساعته. ها؟ قلبه. نعم، هذا المعروف. والله المستعان. الإمام أحمد رحمه الله ما ارتكب العزيم وتحمل الضرب وتحمل السجن في سبيل تقرير العقيدة الصحيحة. والعلم عند الله جل وعلا، وأن الإمام أحمد أجابهم لما أرادوا وترخص، يمكن القول بخلق القرآن يقرر على الناس إلى يومنا. ثبت في المحنة فرفع الله به بسببه الغمة رحمة الله عليه. إذا تحمل الضرر هذه العزيمة. لكن فرق بين الضرر اللاحق بالشخص وبين الضرر اللاحق بالجماعة. كوني تحمل ضرر لاحق به بنفسه هذا عزيمة وله أجرها عند الله جل وعلا، لكن تحمل يترتب ضرر لاحق بالجماعة هذا لا، هذا ما الحكم ليس إلي. شلون انقطاع؟ هذا ما وصل إلى هذه المرحلة لأنه له تاريخ، هو بيجي يوم يصلي 5 ساعات ما يقدر بينقطع من بازر، لكن على خلال 50-60 سنة يصلي، هذا المؤمل أن يزيد ما ينقطع. نعم. وأمر ثالث وهو أن الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة، فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين الواجب وغير الواجب، والقاعدة أن ذلك محال لا يمكن فما أدى إليه مثله. فالجواب إن العزيمة مع الرخصة ليست من باب خصال الكفارة، إذ لم يأتي دليل ثابت يدل على حقيقة التخيير. لكن هل من وراء مثل هذا الكلام فائدة عملية؟ يعني سواء قلنا أنه تخصيص أو قلنا أنه باقية وداخل في عموم الخطاب، خطاب العزيمة، إلا أنه خفف عنه، هل وراءه فائدة عملية ولا لا؟ معرفة الكمال أظن. أيهم الكمال في العزيمتين؟ الآن المخصوص لو فعل ما يتناول العمر، طبق النص العام، مسافر أتم، ها؟ أيهم الرخصة، الإتمام ولا القصر؟ إذا الإتمام عزيمة أيهما أفضل؟ لا، خلاف هنا. ها؟ له ذلك، لكن المسألة إذا قلنا أن الفائدة بيان الأتم، يعني العزيمة التي هي مشقة على الشخص، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. الرخصة لا شك أن في كثير من أحوالها أفضل من العزيمة، وقد تكون العزيمة أفضل لثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الصيام في السفر. صيام في السفر، النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وأصحابه صاموا في السفر، منهم الصائم ومنهم المفطر. لكن إذا وجد المشقة لا شك أنه ليس من البر الصيام في السفر، فالفطر أفضل. ما يظهر أن هناك فائدة عملية من هذا المبحث، لكنه استطراد. نعم. فالجواب إن العزيمة مع الرخصة ليست من باب خصال الكفارة، إذ لم يأتي دليل ثابت يدل على حقيقة التخيير، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أن من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة، لا أن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة. وقد تقدم الفرق بينهما في كتاب الأحكام في فصل العزائم والرخص. وإذا ثبت ذلك فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها، وللمخالفة حكم آخر. وأيضا فإن الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى، والخطاب بالرخصة من جهة حق العبد، فليس بواردين على المخاطب من جهة واحدة، بل من جهتين مختلفتين. وإذا اختلفت الجهات أمكن الجمع وزال التناقض المتوهم في الاجتماع، لأنه قرر فيما سبق على لسان خصمه أن الخطاب بالعزيمة واجب، والرخصة يدل على عدم وجوب العزيمة. فإذا قلنا بوجوب العزيمة وعدم وجوبها لوجود الرخصة، قال هذا تناقض. وهنا يقرر أن ما ذكر سابقا ممكن مع انفكاك الجهة، أما مع اتحاد الجهة لا يمكن. وهنا يقول أن الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى، والخطاب من رخصة من جهة حق المخلوق، فانفكت الجهة. نعم. ها؟ هذا انفكاك الحقيقة، يعني كلاهما خطاب موجه إلى المكلف. إيه، لكن إذا نظرت إلى حق الخالق فالإتيان بالعزيمة هو الأصل، وإذا نظرت إلى حق المخلوق فالخطاب بالعزيمة، لكن الحكم الباقي يخاطب به المكلف. اختلف ولا ما اختلف؟ ها؟ يعني على ضوء ما تقدم سابقا، يعني الجواب هذا ما حل الإشكال، لأن الوجوب في الحالين والرخصة نعم مخاطب به المكلف بجهة واحدة والذمة واحدة. نعم. ونظير تخلف العزيمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه وغيرها من الأعذار التي يتوجه الخطاب مع وجودها، مع أن التخلف غير مؤثم ولا موقع في محظور. وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها، وهو أن العمومات التي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار، فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص، وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصتها، فعلى المجاز لا على الحقيقة. ولنعدها مسألة على حدتها، وهي المسألة الخامسة. يعني مضمون التخصيص وإخراج بعض الأفراد لا شك أنه يشمل رائحة العزيمة في الرخصة في مقابل العزيمة، لأن هذا الشخص الذي لا يستطيع الجهاد مخصوص من نصوص الجهاد ومخرج منها. لكن الفرق بين التخصيص وإخراج بعض الأفراد وبين من تناولته الرخص، الفرق أنه لو ارتكب العزيمة من أخرج بنص خاص وخصص لا يتناوله اللفظ العام، لا يتناول اللفظ العام، لأنه خرج بنص خاص، يبقى أن اللفظ العام يشمله. ها؟ شو أحسن المثال؟ طيب إذا قيل أعطي بنات يمين، ها؟ وقيل لا تعطي الصبيان منها، يبقى مشمول بأعطي بني ثمين الصبيان؟ لا، خلاص خرج خروجا تاما. لكن هذا الذي لا يستطيع القيام تجشم القيام كام واستعتمد على عصا ولا على شيء وقام، يقول صلاتك ما صحيحة لأنك كنت مخاطب بهذا. لا، فيه وجه اجتماع وفيه نوع افتراق. نعم، لأنه قيل أن نصوص الرخص خارجة من نصوص العزائم، وأنه من نوع التخصيص قيل به وقال معتبر عنده، لكن المؤلف نظر إلى الجهة الثانية. هل وجد من يقول الرخص لأخذها واجب؟ شو؟ يختلفون في أفرادها لا في مجموعها، فمثلا القصر في السفر عند الحنفية واجب، عند الحنفية واجب. في المفردات منهم من يقول من بعض الرخص تجب، هل أكل من الميتة عند خوف الهلاك هذا رخصة، لكن يعني واجب عند جمع من أهل العلم. لكن من الناس من لا يطيق الموت أسهل عليه، مش بتسوي بولا تأثمه شيء لا يطيق ويطلع، لا يمكن يتصور أن يأكل ميتة، يقول الموت أسهل عليه. لا لا ما في من يقول لا، إن الله يحب. نعم تفضل. المسألة الخامسة والأدلة على صحتها ما تقدم، والمسألة وإن كانت مختلفا فيها على وجه آخر فالصواب جريانها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص. ولنفرض المسألة في موضعين، أحدهما فيما إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو محرم، ظهرت علة تحريمه بنص أو إجماع أو غيرهما كشارب المسكر يظنه حلالا وآكل، ومع ذلك يظنه حلالا أمامه كوب عصير مثلا، وجد في مكان هذا الكوب شخص شال هذا الكوب ووضع مسكر بنفس اللون بنفس الحجم، وذا يظنه هو العصير يشرب عليه إثم ولا لا؟ لكن العلة المنصوصة موجودة. لو وطأ امرأة أجنبية يظنها زوجته، العلة التي من أجلها حرم الزنا موجودة. وقل مثل هذا في كثير من جميع الأمثلة التي تندرج تحت من فعل محرما ناسيا أو مكرها، العلة الموجودة المنصوصة والمجمع عليها، أما العلة المستنبطة هذه يختلف في وجودها وعدمها. نعم. كشارب المسكر يظنه حلالا وآكل مال اليتيم أو غيره يظنه متاع نفسه، أو قاتل المسلم يظنه كافرا، أو واطئ الأجنبية يظنها زوجته أو أمته وما أشبه ذلك، فإن المفاسد التي حرمت هذه الأشياء لأجلها واقعة أو متوقعة، فإن شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وآكل مال اليتيم قد أخذ ماله الذي حصل له به الضرر والفقر، وقاتل المسلم العلة الموجودة سواء قصد أو لم يقصد، عذر أو لم يعذر. نعم. وقاتل المسلم قد أزهق دم نفس ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، وواطئ الأجنبية قد تسبب في اختلاط نسب المخلوق من مائه، فهل يسوغ في هذه الأشياء أن يقال إن الله أذن فيها وأمر بها؟ كلا، بل عذر الخاطئ ورفع الحرج والتأثيم بها، وشرع مع ذلك فيها التلافي حتى تزول المفسدة فيما يمكن فيه الإزالة كالغرامة. حق المخلوق ما يتعلق بحق المخلوق باقي على الجاني ولو كان مخطئا، ولو كان غير مكلف مثل عمد الصبي والمجنون، هذا الخطأ المكلف. فما يتعلق بالمخلوق حكمه ثابت، وما يتعلق بالخالق معفونا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن أيهما أشد، كون الشخص يطأ أجنبية يظنها زوجته، أو يطأ زوجته يظنها أجنبية؟ ثاني من حيث الإثم، لكن من حيث الأثر الأول. نعم. كالغرامة والضمان في المال وأداء الدية مع تحرير الرقبة في النفس، وبذل المهر مع إلحاق الولد بالواطئ. بالواطئ لأنه وضع شبهة، أما لو كان زنا فلا يلحق به. نعم. وما أشبه ذلك، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، غير أن عذر الخطأ رفع حكم التأثيم المرتب على التحريم. والموضع الثاني إذا أخطأ الحاكم في الحكم فسلم المال إلى غير أهله، أو الزوجة إلى غير زوجها، أو أدب من لم يستحق تأديبا وترك من كان مستحقا له. يعني خطأ حكم القاضي بحكم غير مطابق للواقع بعد أن طبق المقدمات الشرعية، حكم بالبينة التي غلب على ظنه أنها مجزئة، حكم على ضوئها. والقضاء كما يقولون جمرة تدفع بملقاط البينة، يعني مثل جمرة تشيلها بالملقاط ما تأثر عليك إذا شلتها بالبينة. هذه عبارة ذكرها بعضهم. المقصود أن مثل هذا خطأه مغفور، لأنه إذا اجتهد كان أهل الاجتهاد أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن الواقع أنك أعطيت هذه المرأة لغير زوجها، أعطيت هذا المال لغير مستحق، لغير صاحب، عزرت زيد والجاني عمر. هو إذا استفرغ وسعه واجتهد في المسألة وبنى على المقدمات الشرعية نتيجته شرعية ولو لم تطابق الواقع. مثل لو شهد عندنا عدلان بأنهما رأيا الهلال مثلا، أو واحد تقوم بثقة وعدل وثقة ومجرب، لكنه أخطأ في هذه المرأة. في هذه المرة كيف أخطأ؟ ها؟ أما شعره ولا شيء أثر في الجو ولا كذا، وحكم بالصيام أو حكم بالفطر، مقدماتنا شرعية ما علينا مطابقة الواقع. هذا لا يعنينا وليس إلينا، هذا ليس إلينا. كما أن القاضي إذا حضر عنده من تبرأ الذمة بحكم بشهادته يحكم ولو لم يطابق الواقع، كما أنه قد يأثم ولو طابق الواقع. إذا لم تكن مقدمات شرعية، إذا لم تكن مقدمات شرعية، نعم قد يكون الشهود الفساق نعم صدقوا في هذه المسألة، أو المعروفين بالكذب صدقوا في هذه القضية بشهادتهم. يرد الشهادة ويحيل القضية على المدعى عليه باليمين، وإذا حلف استحق، عكس المسألة الأولى. لأن عندنا نحن مخاطبون بنصوص شرعية، علينا تطبيق هذه النصوص بغض النظر عن المطابقة. الأصل يعني إذا طبق الحكم الشرعي من كل وجه أنه مطابق، لكن إذا لم يطابق مع تطبيق ما أمر به شرعا، إنما أنا بشر أخذ على نحو ما أسمع، هذا كلام المؤيد بالوحي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضيها بقطعة من نار فليأخذها بيداها، حكم شرعي. لكن من علم أن الحق ليس له جمرة من نار، قطعة من نار يأخذها وليدعها، مخاطب بهذا. طيب الثلاثة الذين رأوا الشخص وهم ثقات، قد يكون علماء قد يكون عباد ويكون خيار الناس، يشهدون على زيد بأنه زنى وقد رأوه بالفعل يزني مطابق للواقع، حكم الشرعي كاذبون، ولو تطابق قولهم الواقع كاذبون في الحقيقة الشرعية. لكن هل هذا يعفي الزاني من توبة ومن تبعات الزنا؟ لا ما يعفي. نعم. أو قتل نفسا بريئة إما لخطأ في دليل أو في الشهود أو نحو ذلك، فقد قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله فكيف يقال إنه مأمور بذلك؟ أو أشهد ذوي زور، فهل يصح أن يقال إنه مأمور بقبولهم وبإشهادهم؟ هذا لا يسوغ بناء على مراعاة المصالح في الأحكام تفضلا كما اخترناه، أو لزوما كما يقوله المعتزلة، تفضلا من الله جل وعلا وأنه لا يجب على الله جل وعلا أن يأمرنا ويكلفنا بما فيه مصالحنا. المعتزلة يقولون يجب عليه رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا كما اخترناه أو لزوما كما يقوله المعتزلة. نعم. غير أنه معذور في عدم إصابته كما مر، والأمثلة في ذلك يعني كثيرة، في عدم إصابته للواقع. نعم. ولو كان هذا الفاعل وهذا الحاكم مأمورا بما أخطأ فيه أو مأذونا له فيه لكان الأمر بتلافيه إذا اطلع عليه على خلاف مقتضى الأدلة، إذ لا فرق بين أمر وأمر وإذن وإذن، إذ الجميع ابتدائي، فالتلافي بعد أحدهما دون الآخر شيء لا يعقل له معنى، وذلك خلاف ما دل عليه اعتبار المصالح. ولو كان هذا الفاعل وهذا الحاكم مأمورا بما أخطأ فيه ومأذونا له فيه لكان الأمر بتلافيه إذا اطلع عليه على خلاف مقتضى الأدلة، يعني تبين للقاضي الذي حكم أن هذه الأرض لفلان وأن هذه الزوجة لفلان فيما بعد أنها ليست زوجته أو الأرض ليست له، وقد اجتهد وطبق الضوابط الشرعية على الشهود وحكم له، هل يتلافى أو لا يتلافى؟ ها؟ بعلمه طلع بوسيلة بطريقته الخاصة، طلع بطريقته الخاصة، ما جاء شهود ينقضون الدعوة السابقة، ها؟ ما يحكم بعلم. نعم. فإن التزم أحد هذا الرأي وجرى على التعبد المحض ورشحه بأن الحرج موضوع في التكاليف وإصابة ما في نفس الأمر حرج أو تكليف بما لا يستطاع. طيب إصابة ما في نفس الأمر، الآن الجمهور جمهور أهل العلم بالنسبة للبعيد عن عين الكعبة فرضه الجهة، ما يفرض عليه العين، لكن الشافعي يقول لا فرضه العين من هذا النوع، ورشحه بأن الحرج موضوع في التكاليف وإصابة ما في نفس الأمر حرج أو تكليف ما لا يستطاع، بعيد آلاف الكيلوات عن مكة كيف تصيب العين؟ لا شك أن التكليف في إصابة العين تكليف ما لا يطاق، لكن الذي يخفف في المسألة عند الشافعية أنه يكفي إصابتها بغلبة الظن، بغلبة الظن لا يلزم أن يكون قاطع ويقين. نعم. كلها مدام حكم مقدمات شرعية واجتهد في ذلك وطبق القواعد الشرعية في قبول الشهود ما عليه إشكال. نعم. وإنما يكلف بما يظنه صوابا وقد ظنه كذلك، فليكن مأمورا به أو مأذونا فيه، والتلافي بعد ذلك أمر ثان بخطاب جديد. فهذا الرأي جار على الظاهر لا على التفقه في الشريعة، وقد مر له تقرير في فصل الأوامر والنواهي، ولولا أنها مسألة عرضت لكان الأولى ترك الكلام فيها لأنها لا تكاد ينبني عليها فقه معتبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. أتقن الحديث ممكن إصابة عين الكعبة بالإحداثيات. والله أنا شك، أنا في شك من هذا حتى مع الإحداثيات ومع من يجزم بهذا، يجزم بهذا هذه الآلة ومن صنعها، لن نصل إلى حقيقة الأمر إلا من خلال هذه، يلزم عليه الدور.